بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المآرب: باب صلاة أهل الأعذار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأناه في الدرسين الماضيين، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. وهذا الباب يورد فيه العلماء رحمهم الله تعالى الهيئات التي تختلف فيها الصلاة عند وجود شيء من الطوارئ، وذلك أن بعض الطوارئ تغير هيئة الصلاة، فالمريض تتغير هيئة الصلاة فلا يلزمه القيام ولا الركوع ولا السجود، وإنما يكتفي بالقعود أو بالرقود عند القيام وبالإيماء عن الركوع والسجود. وكذلك المسافر، فإن المسافر تتغير هيئته في الصلاة، فيجوز له في النافلة أن يصلي على الراحلة غير متوجه إلى القبلة، وفي صلاته للفريضة فإنه تقصر في حقه الصلاة، فبدلا من أن يصلي أربعا فإنه يصلي ركعتين، ومثله يقال أيضا في الجمع. ومن ذوي الأعذار كذلك الخائف، فإن الخائف من ذوي الأعذار، ومن ذوي الأعذار أيضا من يباح له الجمع كوجود المطر والوحل ونحو ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأصل، فإن الأصل على الصحيح وغيره أن يصلي قائما. قال المصنف: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. دليل ذلك حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما وعك، وذلك أن عمران أصيب بالباسور فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام في الصلاة واجب في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. والمراد بالقنوت هنا هو القيام في الصلاة، وليس المراد به الدعاء، وإنما المراد به طول القيام. فقانتين هذا من باب التأكيد للقيام، ومن باب صفته أن يكون طويلا، وهو من باب الكمال. فإن لم يستطع وقول المصنف يلزم المريض أن يصلي المكتوبة يدلنا على أن النافلة لا تدخل في ذلك، لأن النافلة يجوز صلاتها قاعدا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وقول المصنف يصليها قائما، القيام في الصلاة نوعان: نوع يكون ركنا، ونوع يكون شرطا لركن. فأما القيام الذي هو ركن فهو القيام عند قراءة الفاتحة، أو نقول القيام قبل الركوع وبعد تكبيرة الإحرام، وكذلك القيام بعد الركوع وقبل السجود، فهذان القيامان ركن في الصلاة. والنوع الثاني شرط لركن، وهو التكبير، وهو القيام عند تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام ركن، والقيام عند أدائها شرط لصحتها. فمن كبر تكبيرة الإحرام في صلاة فريضة وكان قادرا على القيام ولم يقم فإن صلاته لم تنعقد، ابتداء لم تنعقد، وذلك لأن من شرط تكبيرة الإحرام في الفريضة أن يكبر قائما إن كان مستطيعا. وفائدة تفريقنا بين نوعي القيام أن من عجز عن أحد النوعين لا يسقط عنه الثاني، وكثير من المصلين يكون قادرا على أداء تكبيرة الإحرام قائما لكنه ليس بقادر على القيام في سائر الأركان، فنقول سقط عنك الركن وبقي الذي هو شرط الركن. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولو مستندا، هذه لو إشارة إلى أنه يلزمه أن يقوم ولو بغيره، وذلك أن المرء كيف نعرف أنه يكون قائما؟ قالوا نحكم بأن المرء قائم إذا كان معتمدا على قدميه، وأما إذا رفع قدميه ولم يسقط فإنه ليس بقائم، كهيئتي الآن وأنا جالس على كرسي حينما أرفع قدمي لا أسقط، فدل على أني لست بقائم. وبناء على ذلك فالأصل في القيام أن يكون الاعتماد على القدمين، فيكون القيام عليهم فيكون الاعتماد عليهما في الهيئة. طيب، العلماء يقولون إن القائم الذي يعتمد على قدميه إما أن يكون قائما من غير استناد ولا اعتماد، وإما أن يكون قائما باستناد، وإما أن يكون قائما باعتماد. فالقائم بلا استناد ولا اعتماد واضح، وهو الذي ينتصب قائما على قدمه، هذا واضح. والذي يكون قائما مستندا كالذي يسند ظهره إلى جدار أو يسنده رجل بجانبه، فهذا يسمى مستند. والنوع الثالث وهو المعتمد، والمعتمد هو الذي يعتمد على عصا فيعتمد عليها أو نحو ذلك من الأمور، أو جدار يكون بجانبه فيعتمد عليه، فهذا من باب الاعتماد. انظروا معي، من تفريعات القاعدة التي أوردها العلماء وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن من لم يستطع القيام إلا معتمدا أو مستندا وكان قادرا على الاعتماد والاستناد فإنه يجب عليه الاعتماد والاستناد في قيامه، هذا هو المشهور. وقلت لكم قبل ذلك، حيث قلت لكم إن هذه المسألة هي المشهور، فمعناها أن فيه خلافا قويا، وهذه تطبيق أو تفريع على القاعدة المشهورة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف القاعدة الأخرى التي تكون عكسا لها، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. فالوجوب ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قيل ما الفرق بينهما؟ قيل إن الفرق أن الوجوب ليس في ملك الشخص ولا قدرته ولا استطاعته، بينما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو في قدرته واستطاعته، كذا قاله جماعة ورد ذلك، وهذه المسألة مشهورة ومبسوطة في كتب الأصول. طيب، المسألة الأخيرة عندنا قول مصنف ولو مستندا. القيام مستندا أو معتمدا إما في الابتداء وإما في الاستدامة، والعلماء يقول يجب الأمران معا، بمعنى قد يكون بعض الناس قادرا على القيام ابتداء لكنه لا يستطيع استدامة القيام إلا مستندا لكونه يتعب، فنقول يجب عليك أن تقوم مستندا على جدار أو معتمدا على عصا. وقد يكون قادرا على الاستدامة عاجزا عن الابتداء فيريد شخصا ينهضه، فحينئذ نقول ووجد الشخص من غير منه، فحينئذ يلزمه أن يجعل ذلك الشخص يساعده على ابتداء القيام ثم يستمر وحده. وقد يكون عاجزا عنهما إلا بمعاون، وهو العجز عن ابتداء القيام واستدامته، فعلى ظاهر كلام المتأخرين وهو المشهور أنه يلزم القيام ولو مستندا، ولو مستندا أو معتمدا، ابتداء أو استدامة، وهذه من المسائل التي تأخذ الاستدامة الابتداء فيها حكم الاستدامة. تفضل. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع. نعم، قول المصنف فإن لم يستطع، الفاء للترتيب، فدلنا على أنه يجب القيام، فإن لم يستطع انتقل بعد ذلك للقعود. دليل ذلك حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقول المصنف فإن لم يستطع، ما معنى الاستطاعة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الاستطاعة التي تمنع القيام في الصلاة أمور، أولها أن يكون في القيام مشقة خارجة عن العادة، بأن يكون الشخص يتعب به تعبا يخرج عن العادة، أو يتألم ألما خارجا عن العادة، فهذا في هذه الحال نقول يجوز له الصلاة قاعدا. الحالة الثانية أن يكون القيام يزيد في مرضه، والحالة الثالثة أن يكون القيام يؤخر برأه وشفاءه، والحالة الرابعة أن يكون القيام يكسبه المرض. فكل هذه الأمور الأربع أسباب مبيحة للترخص، ومنها الترخص بترك القيام. وقول المصنف رحمه الله تعالى فقاعدا، أي فيصلي قاعدا، وعبر المصنف هنا بالقعود موافقة لحديث عمران رضي الله عنه في الصحيح. وهذه الصيغة تحتمل صورا متعددة، فنحن نعلم أن القعود هيئات مختلفة، فمن هيئات القعود على كرسي كما أفعل، ومن هيئات القعود التربع كما يفعل أغلب الحاضرين، ومن هيئات القعود الافتراش كهيئة الجلوس بين السجدتين، أو التورك كالجلوس في التشهد الأخير، أو مد القدمين جهة القبلة، وغير ذلك من الجلسات، فإنها جلسات وهيئات كثيرة للقعود. فقول المصنف هنا فإن لم يستطع فقاعدا، وقبلها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، نقول إن الحديث الذي ورد مطلق في الهيئة، فكل جلسة تجوز، كل الجلسات تجوز، أي جلسة تجلسها في الصلاة فإنه جائز، لأن الحديث لم يخص جلسة دون جلسة، وإنما نبحث ما هو أفضل هذه الهيئات، وما هو أفضل الجلسات. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن أفضل الهيئات في حال القيام لمن كان عاجزا عن القيام أن يجلس متربعا. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك فعل الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون متربعين، فدل ذلك على أن هذه الهيئة هي أفضل الهيئات. وأما في الجلوس للسجود لمن كان عاجزا عن السجود فأفضل الهيئات قالوا هي الافتراش، لأنها شبيهة بالجلسة التي تكون بعده وقبله، أي قبل السجود وبعده، كما أنها شبيهة ببعض هيئة السجود. إذن عرفنا معنى القعود، وأن كل الجلسات تجوز من غير كراهة لأي من الجلسات، المهم أن يستقبل المرء القبلة وأن يكون وجهه متجها إليها. سمشيخ. فإن لم يستطع فعلى جنبه. نعم، قال فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع القعود لأحد من الأسباب الأربعة التي سبق ذكرها، فعلى جنبه، أي فيصلي على جنبه. والحديث صريح في ذلك أنه يصلي على جنبه. وما معنى الصلاة على الجنب؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن صلاة المستلقي لها ثلاث هيئات كلها جائزة. أولها أن يصلي على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة، ومعنى ذلك أن يجعل رأسه من جهة الغرب، ويجعل قدميه من جهة الشرق، ووجهه جهة الجنوب. هذه الهيئة الأولى. الهيئة الثانية أن يصلي على شقه الأيسر، وأن يستقبل بوجهه القبلة، فلو كنا هنا في المسجد فيجعل رأسه من جهة الغرب، يجعل من جهة الشرق، ورجليه من جهة الغرب، ويكون وجهه من جهة القبلة الجنوب. وكلا الهيئتين جائزة. الهيئة الثالثة وهي جائزة لكن بعضا من أهل العلم كرهها، وسأذكر دليلها بعد قليل لغير حاجة، أن يصلي مستلقيا على ظهره، وأن يجعل قدميه جهة القبلة. هذه جائزة لكنها خلاف الأولى أو المكروه. الدليل على هذه الهيئات النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فدل على أن الصلاة على جنب أفضل من الصلاة مستلقيا. وأما الصلاة مستلقيا فإنها جائزة، وقد جاءت في بعض ألفاظ الحديث، فدل ذلك على أنه يجوز الصلاة مستلقيا، ولكن ظاهر الحديث يكون أولى بأن يصلي على جنب ووجهه إلى القبلة. وهذا معنى قوله فإن لم يستطع فعلى جنب، أي حال القيام. والأيمن أفضل، أي وأن يصلي على جنبه الأيمن أفضل، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره، والترتيب من باب الأفضلية لا من باب الوجوب. ثم قال المصنف: ويومئ بالركوع وبالسجود. قوله ويومئ بالركوع والسجود بمعنى أنه إذا صلى قاعدا أو راقدا فإذا جاء الركوع والسجود أومأ، أي أمال رأس جذعه، أمال رأسه مع أول صدره. وصورة الإيماء قبل أن نذكر دليله بعد قليل هو أن يصلي فإذا أراد أن يركع أومأ، ثم إذا أراد أن يسجد أومأ أكثر، فنزل في إيمائه أكثر من إيمائه في ركوعه. والدليل على هاتين الهيئتين دليلان. الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا على الراحلة، فإنه كان يومئ بركوعه وسجوده، ويومئ بسجوده أكثر من إيمائه بركوعه. والدليل الثاني جابر لما مرض، والحديث عند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا صلى أن يصلي جالسا وأن يومئ بركوعه وسجوده، ويجعل إيماءه بسجوده أخفض، أي أشد يعني خفضا من إيمائه بركوعه. نعم. ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض، فإن نعم. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. نعم، يقول فإن عجز، هنا قوله فإن عجز أي فإن عجز عن الإيماء، فالعجز يعود للإيماء فقط. قال فإن عجز أي عن الإيماء أومأ بطرفه، وطرفه هو بصره، ويعني عينيه. قال أومأ بطرفه أو بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، يعني إذا أراد أن يركع أومأ بالطرف هكذا، ومثله أيضا يقال في السجود، مع استحضاره بقلبه أنه راكع أو أنه ساجد. نعم. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط. طيب. ما دام عقله ثابت. يقول وكذا القول إذا عجز عنه بلسانه فإنه يستحضره بقلبه. هذه مسألة دائما أكررها، ربما مرت معنا في القراءة. إن عقد الإجماع، حكى الإجماع كثير من أهل العلم، منهم أبو الخطاب والنووي والشيخ تقي الدين وغيرهم، أن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، لا بد من التلفظ، لا بد، وإلا فلا يكون كلاما. ومن فروع هذه القاعدة فروع فقهية وفروع أيضا في مسائل الأصول. فمن فروعها في المباحث الفقهية أنه من لم يأتي بحرف وصوت فإنه لا يكون قارئا لا للفاتحة ولا لسورة ولا للتسبيح ولا للتكبير، فلا بد أن يأتي بحرف وصوت. واضح هذه المسألة، وهذا انعقد عليه إجماع كثير من أهل العلم، ذكرت لك ثلاثة قبل قليل، منهم النووي والشيخ تقي الدين وقبلهم أبو الخطاب وغيرهم. طيب، إذا عرفت ذلك وأنه لا بد من الكلام أن يكون بحرف وصوت، فإن أقل الكلام عند الآدميين فيه قولان لأهل العلم. المشهور عند المتأخرين أنه لا بد أن يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه، ولا يسمع نفسه إلا بأن يحرك لسانه وشفتيه ويزيد على ذلك بأن يسمع نفسه، ولا يلزمه أن يسمع من بجانبه. والرواية الثانية في مذهب أحمد أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، فإنه يكتفى بتحريك لسانه وشفتيه، فالآدمي لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه لكي يصدق عليه أنه متكلم، وهذا أقل ما يسمى كلاما وهو أقل الأحوال. إذن لا بد من تحريك اللسان والشفتين. وهناك خلاف هل يلزمه أن يسمع نفسه أم لا. إذن هذا معنى القول، من عجز عن ذلك بأن كان أخرس لا يستطيع أن يسمع نفسه أو لا يستطيع الكلام بالكلية، فنقول هنا إنه يستحضر قراءة الفاتحة، ويستحضر كذلك التكبير والتسبيح من باب الاستحضار. وما معنى الاستحضار؟ هذا الذي يسميه أهل العلم بذكر القلب، بمعنى أنه يتفكر بالله أكبر دلالة هذه الجملة، وبالتسبيح وبدلالتها، فيستحضر قول هذه الكلمة أو يستحضر معنى هذه الكلمة. وهذا معنى قوله ويستحضر القول إن عجز عنه، أي عن القول بلسانه. نعم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. نعم، قوله ولا تسقط أي الصلاة ما دام عقله ثابتا، أي وإن عجز ببدنه وعجز بلسانه، لأن بعض من أهل العلم يقول إنها تسقط إذا عجز، وهذا خلاف قول جماهير أهل العلم، فإنها لا تسقط، فيستحضر فعل الصلاة وهيئتها ويستحضر كذلك القول فيها. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. يقول الشيخ إن من ابتدأ الصلاة عاجزا ثم في أثناء الصلاة قدر على القيام، زال مرضه أو زال الذي يخافه من قيامه، أو كان عاجزا عن القعود ثم زال السبب الذي يمنعه من القعود كوجود شيء في الأرض يمنعه من قعوده، قال انتقل إليه، أي يجب عليه أن ينتقل إليه في أثناء الأركان المستقبلة التي وصل إليها. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. نعم، هذه مسألة من تفريعات القاعدة المشهورة جدا، وهي تعارض الأحكام. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الواجبات أحيانا قد تتعارض، كما أن المندوبات قد تتعارض، وقد يتعارض واجب مع مندوب. إذا تعارض الواجب مع المندوب أيهما يقدم؟ ما معنى التعارض؟ بمعنى أن الفعل أو الزمان يضيق إلا عن فعل أحد الأمرين. إن تعارض واجب مع مندوب فالكل يعلم أنه يقدم الواجب على المندوب، ما في إشكال. لكن إن تعارض واجبان فقد أورد العلماء قواعد أي الواجبين يقدم على الثاني. فعلى سبيل المثال يقولون إن الواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع، وما كان فرضا بمعنى كونه ركنا مقدم على ما كان واجبا، وما ليس له بدل مقدم على ما له بدل، وهكذا من القواعد الكثيرة. ومثله يقولون أيضا في النوافل، فإن السنن إذا تعارضت لأهل العلم فيها نظر دقيق، أي السنن يقدم على غيرها. فعلى سبيل المثال إذا ذهبت إلى الطواف بالبيت فإن العلماء يقولون الأفضل الدنو من البيت، مع أن البعد أكثر خطى، فما هو أفضل، كثرة الخطى أم الدنو من البيت؟ قالوا الدنو من البيت أفضل. لكن لو كان زحام هل الأفضل البعد مع ترك الزحام أم الدنو مع المزاحمة؟ قالوا بل البعد مع ترك الزحام أكثر، لأن فيه مصلحة متعدية بعدم إذاء المسلم، وكذلك من حيث خشوع القلب. وهذه لهم قواعد فيها يتكلمون عنها، والمسألة ذكرت لكم بعينها موجودة في غاية المنتهى، وهو قضية التفضيل بين الدنو من البيت وبعده عند الزحام وغيره. المسألة معنا من النوع الثاني، وهو إذا تعارض واجبا. يقول الشيخ هنا من قدر أن يقوم منفردا، يعني يصلي قائما لكنه منفرد، فيكون قد ترك واجب الجماعة، أو يصلي جالسا في الجماعة، بمعنى أنه قد ترك ركن القيام واجب القيام تركه لكنه حصل الجماعة، فأيهما يقدم؟ قال المصنف خير. لماذا قال خير؟ لأن عندنا قاعدة أن الأدلة إذا تساوت خير، وهذه قاعدة يعملها فقهاؤنا كثيرا. من تطبيقاتها إذا كان الواجبان متساويين في القدر والمكانة، ومن تطبيقاتها مثلا عند تعارض الأدلة مطلقا. على سبيل المثال عندما يرفع المرء من الركوع، فهل السنة أن يقبض يديه أم أن يسدل يديه؟ قالوا تعارضت الأدلة ولا يوجد نص صريح، فجاء نهي عن السدل حديث أبي هريرة عند أبي داود، وجاء حديث بالأمر بالقبض وهو عموم حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، فهذا فيه قبض والثاني فيه سدل، نهي عن السدل، وكلا الحديثين يدل على استحباب القبض، بينما جاء في حديث مالك بن حويرث يقابله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع عاد كل عضو إلى مكانه. فقالوا فلما تعارضت هذه الأدلة لا نقول إن السنة القبض ولا إن السنة السدل، بل يجوز الأمران، نص عليه أحمد وغيره من أهل العلم. إذن هذه قاعدة أصولية عندهم، أنه عند التعارض من كل وجه ويكون التنازع في الأفضلية أو التنازع في تقديم أحد الواجبين فإننا نخير بينهما، ومن ذلك تطبيقها هذه المسألة. نعم. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوره، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم. يقول الشيخ إن من مبيحات الصلاة جالسا أو نحو ذلك أن يصلي على الراحلة إذا كان يتأذى بنحو مطر، بمعنى أنه إذا نزل من الراحلة وصلى فإن المطر سيكون قد نزل عليه من السماء وآذاه وآذى راحلته. قال ووحل، والوحل هو الماء المختلط بالطين الذي يكون في الأرض. قال أو يخاف على نفسه من نزوله، يعني يخاف من سارق أو يخاف من غير ذلك، أو دابة من الدواب الأرض ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال صلوا على رحالكم أو صلوا في رحالكم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعليه الاستقبال، أي لا يسقط الاستقبال، وهذا فرق بين الصلاة على الراحلة لمن كان نافلة فإنه لا يلزمه الاستقبال، وأما من صلى على الراحلة في الفريضة لكونه عاجزا عن النزول أو لكونه يتأذى بنحو وحل فيلزمه الاستقبال القبلة، وهذا معنى قوله وعليه الاستقبال. ويومئ من بالماء وما يقدر عليه، وما يقدر عليه من الأفعال. نعم. ويومئ من بالماء والطين. نعم. قول المصنف ويومئ من في الماء والطين، أي يومئ بركوعه وسجوده إذا كان قد صلى في مكان فيه ماء وطين. ومعنى الإيماء ما تقدم معنا أنه يومئ قليلا، وهذا فيه سقوط للركوع والسجود للعاجز عنهما بسبب وجود الطين والماء. ومثله إذا كان المرء مقيدا فإنه يأخذ حكمه كذلك فإنه يومئ. نعم. فصل في صلاة المسافر. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأحد أنواع ذوي الأعذار وهو المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن لمن نوى سفرا مباحا. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحكام المتعلقة بالمسافر، والأحكام المتعلقة بالمسافر ورخصه كثيرة. من رخص المسافر قصر الصلاة والجمع بينهما، ومن رخصه أيضا أنه يباح له ترك سنن الرواتب، ومن الرخص للمسافر كذلك أنه يفطر في نهار رمضان، وأنه يمسح على الخف 3 أيام بلياليهن، وغير ذلك من الرخص المذكورة في محلها. وقبل أن نبدأ بالرخص التي أوردها المصنف، أريد أن نعرف أن الرخص التي يفعلها المسافر تنقسم إلى 3 أقسام: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك، فلا أفضلية لأحدهما على الآخر، بل ينظر المسافر للأصلح له هو والأرفق به فإنه يفعله. والمعيار في هذه الأمور الثلاثة إنما هو النص الشرعي، فنبحث في النصوص الشرعية ما الذي يدل على أي من هذه الأمور الثلاث. لما قلت ذلك؟ لأنه سيأتينا بعد قليل أن من رخص السفر ما يستحب فعله مطلقا مثل القصر، ومن رخص السفر ما يباح فقط مثل الجمع في بعض المواضع ويندب في مواضع، وقيل بكراهته في بعض المواضع لكنه جائز، ومنه ما يستوي فيه الطرفان، وهكذا سيأتينا إن شاء الله في الصيام. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول رخص المسافر وهو قصر الصلاة، فقال قصر الصلاة الرباعية، أي أن الصلاة الرباعية تقصر، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه فلا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية تدل على أنه يباح قصر الصلاة في السفر، وقصر الصلاة ليس له موجب إلا أمرين ذكرهم الله في كتابه، إما السفر وإما الخوف، ولا موجب، لا يجوز قصر الصلاة لغير هذين السببين مطلقا. طيب، قول المصنف قصر الصلاة الرباعية يدلنا على أنه لا يقصر من الصلوات إلا الرباعية، وغير الرباعية لا تقصر، وهذا واضح. وقول المصنف أفضل يدلنا على أنه أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط إلا وقصر الصلاة، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قصر الصلاة مطلقا، فدلنا ذلك على أن قصر الصلاة أفضل للمسافر. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، بيد أن بعض من الصحابة كعثمان وعائشة رضي الله عنهما ترك القصر في السفر لمعان، قيل إن من المعاني التي ترك لأجلها هذان الصحابيان ترك القصر لكي لا يظن العامة أن القصر واجب، فأرادوا أن يبينوا أن الترك مشروع، ولذلك قرر أهل العلم أن ترك السنة يكون من السنة أحيانا، وذلك في مواضع تقريبا 3 أو 4 ذكروا في كتب الأصول، منها خشية أن يظن أنه واجب ويظن أنه يلزم المداومة عليه، فيكون تركه في هذه الحالة أفضل، وهذا مع قول المصنف أفضل، فيلزم المداومة عليه مطلقا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان من هو المسافر. وقبل أن أشرح كلام المصنف أريدك أن تعلم أن المسافر الذي يترخص برخص السفر هو واحد من 3 أشخاص فقط، لا يوجد غيرهم. وقبل أن أبدأ بذكر هذه الأحوال 3 أريدك أن تعلم القسمة الحاصرة لأحوال المسلمين، فإن المسلم لا يخلو من 3 أحوال باعتبار أحواله في السفر وعدمه، لا يخرج من 3 أحوال مطلقا، فقط 3 أحوال لا يوجد غيرها، كما أنه تجب هذه الأحوال 3. وقد حكي الإجماع على أن الدور 3، حكي إجماع، فلا ننفي أحد هذه الدور 3، وإنما الخلاف في مناط بعض هذه الدور. إذن الدور 3 والأحوال 3 هذه باتفاق أهل العلم ولا نزاع بينهم فيها. ما هي الدور 3؟ أولها الاستيطان، وثانيها الإقامة، وثالثها السفر. والمرء لا يخلو من أن يكون واحد من أن يكون متصفا بواحد من هذه الدور 3 والأحوال 3. نبدأ بأسهلها وهو الاستيطان، وقد ذكر الله عز وجل من هو المستوطن في كتابه، فقال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أحمد فجعل الله عز وجل العبرة في الاستيطان بالأهل والولد، وبناء على ذلك فمن كانت أهله وزوجه في بلد مقيمين فيه على سبيل الاستمرار والديمومة فإن مكثه في هذا البلد ولو ساعة يسمى استيطانا، يسمى استيطانا. ولذلك فغالب الناس ليس له إلا وطن واحد، لأنه ليس له إلا زوجة واحدة. وأما إن كان للمرء زوجتان فكل زوجة تكون في بلد فمعناها أنه تكون وطنا له. ولذلك فإن عثمان رضي الله عنه لما تزوج امرأة في مكة كان إذا دخل مكة أتم، لأنه يكون مستوطنا فيها، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وضحت المسألة؟ إذن هذا هو المستوطن. إذن إذا دخلت البلدة التي فيها إقامتك الدائمة وزوجتك وولدك على سبيل الديمومة وليس لك إلا وطن واحد في الغالب، ولو كان مكثك فيها 1 يوم فإنك تكون مستوطنا، والمستوطن لا يترخص بشيء من رخص السفر مطلقا، مطلقا لا يترخص. الحالة الثانية وهو المسافر، وهذا درسنا اليوم. والمسافر هو واحد من 3 سأذكرها على سبيل الإجمال ثم سيذكرها المصنف. أولا من كان منتقلا بين البلدتين ولو طال طريقه، فمن كان منتقلا من بلدة ألف إلى بلدة باء فإنه يسمى مسافرا ولو كان طريقه بين البلدتين يجلس أشهرا، فالحجيج قديما يجلسون من وسط آسيا إلى مكة والمدينة ربما 3 أشهر ربما 4 أشهر، فنقول حينئذ هو مسافر هذه الأشهر 4. الآن في وقتنا بعض الناس يسمى رحالة، فيأتي من بلده إلى مكة بدراجة يجلس 3 شهور، آخرهم أعلنوا وصل المدينة الأسبوع الماضي، نسيت من أي بلد، 3 أشهر في الطريق. من أي بلد جاء؟ منين؟ من أين؟ جاء من روسيا الأسبوع الماضي الذي وصل هنا عندنا في المدينة، من أندونيسيا، جاء من أندونيسيا، نسيت والله، بعيد أندونيسيا، في بينها بها بحر. على العموم الأسبوع الماضي أعلنوا هنا وصل عندنا في المدينة، فهذا ما دام في الطريق قاصدا المدينة فإنه يعتبر مسافرا. إذن هذا الثاني، هذا الأول من المسافرين. الثاني من المسافرين من مكث في بلدة غير موطنه، غير موطنه مدة لا يعلم مقدارها. ومعنى ذلك أنه لا يدري متى يخرج، فوقت ما ينقضي هذا الشغل الذي عنده فإنه يجوز له الخروج، فإنه يرغب الخروج مباشرة. مثل رجل ينتظر سفينة فإنه يكون مسافرا حتى تقدم هذه السفينة، رجل ينتظر ختما على جوازه ليخرج من البلدة فإنه يعتبر مسافرا حتى يختم جوازه، رجل ينتظر انتهاء علاجه في المستشفى فكذلك ولو طالت المدة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام جلس مسايفا، أي أماما، ولم يعزم الإقامة، لا يدري كم سيمكث عليه الصلاة والسلام، فرجع، فهو مسافر مع أن مكثه هناك في تبوك أكثر من 10 أيام. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث في أذربيجان 3 أشهر، دخلها ولما أراد الخروج جاء الشتاء مثل هذه الأيام، فنزل ثلج شديد، والعادة أن الثلج يكون خفيفا لكن في تلك السنة كان ثلجا منع الطرقات، واستمر ذلك الثلج 3 أشهر. فجلس ابن عمر رضي الله عنه في أذربيجان في وسط آسيا 3 أشهر يقصر الصلاة، يترخص بالرخص السفر لأنه لا يدري متى يرجع، ينتظر زوال المانع. إذن هذا الثاني، وهذا الثاني مهم، لأنك إذا عرفت الأدلة التي يستدل بها على 12 12 يوما و15 أنها من النوع الثاني، ونحن نعمل بها. النوع الثالث، وانتبه لهذا النوع الثالث، أن يكون المرء قد أجمع، الثاني لم يجمع، النوع الثالث أجمع، أن يكون المرء قد أجمع الإقامة في بلد غير موطنه، يعني غير البلد الذي فيه أهله وولده، فوق حد الإقامة، وسأتكلم عن حد الإقامة بعد قليل، وأنا عبرت بحد الإقامة. لماذا قلت ذلك؟ انتبه معي، لأن العلماء حكي إجماع على ذلك، حكي الإجماع على أن من جلس فوق حد، من أجمع الإقامة في بلدة فوق حد الإقامة فإنه يكون، عفوا، من أجمع الإقامة دون حد الإقامة، آسف، دون حد الإقامة أقل، فإنه يكون ماذا؟ مسافرا، فإنه يكون مسافرا بإجماع. وإن أجمع الإقامة أكثر من حد الإقامة فإنه يكون مقيما، وهذا هو الدار الثالثة، حكي إجماع. أعيدها، انعقد إجماع أهل العلم على أن من أجمع، يعني تأكد أنه سيمكث في بلد دون حد الإقامة فهو مسافر، وأن من أجمع المكث في بلد فوق حد الإقامة فإنه مقيم، فمن مكث دون حد الإقامة فهو الحالة الثالثة من حالات إيش؟ المسافر. ومن أجمع المكث فوق حد الإقامة فهي الدار الثالثة أو الحالة الثالثة التي تسمى ماذا؟ الإقامة، وهذا بإجمع. وكل الصور التي ذكرت لك مجمع عليها في الجملة. الخلاف بين أهل العلم إنما هو في صورة واحدة، وهي ماذا؟ ما هو حد الإقامة؟ أحسنت، قيل 4، قيل 19 صلاة، وقيل 20 صلاة، وقيل 21 صلاة، وقيل 12 صلاة، وقيل 15، وقيل 18، وقيل العرف. يهمني هنا مسألة مهمة، لم يقل أحد من أهل العلم أن الناس إما مسافر وإما مستوطن، بل قالوا لا بد أن يكون هناك دار وسط بينهما وهو المقيم، وأن المقيم هو الذي أجمع الإقامة في بلد فوق حد الإقامة، حد الإقامة فما فوق. مشيتم معي؟ طيب طيب، قبل أن ننتقل بعد ذلك الجملة الأخيرة، ما هو حد الإقامة؟ سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف، وأنه 21 صلاة، وسيأتي الدليل عليه في محله. تفضل يا شيخ. لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط السفر. الشرط الأول قال لمن نوى سفرا، وقول المصنف رحمه الله تعالى لمن نوى السفر أي أنه لا بد أن يكون قد اشترط السفر. وبناء على ذلك فإن من خرج لا لنية السفر، وإنما خرج ليتنزه قريبا، فوجد أنه قد قطع مسافة تجاوز مسافة المسافر، فنقول ليس بمسافر لأنه لم ينوه. وهذا كثير في وقتنا هذا مع السيارات، بعض الشباب يكون مع زميله ويمسكون خط مكة وعندهم حديث معين، فينسون الحديث فإذا بهم قد جاوزوا مسافة طويلة 200 كيلو، فيريدون أن يرجعوا، يقول هل نقصر الصلاة؟ نقول لا تقصر الصلاة، لأنكم ما نويت السفر، أنتم مع الحديث والتعاريس، يعني تذهب بحثا عن شيء معين ولم تنوي السفر، فلا تقصر الصلاة لأنك لم تنويها. الأمر الثاني قال أن يكون السفر مباحا، وهذه صحيح لا شك، لأن عندنا قاعدة أن السبب مؤثر في المسبب، وللوسائل أثر في المقاصد، وكل ما كان غير مشروع لا يبيح. وبناء على ذلك فمن كان سفره محرما أو كان سفره مكروها فإنه لا يصح له أن يترخص برخص السفر، بل يصلي 4، كمن سافر ليسرق، أو سافر ليقطع رحم، أو نحو ذلك، أو سافر لبدعة، فإنه لا يترخص بشيء من رخص السفر، بل يجب عليه أن يتم 4، وهذا معنى قوله مباحا، والأدلة تدل على ذلك. وقوله لمحل معين يدلنا على أن الذي لا يقصد محلا معينا، وإنما يكون ضائعا وتائها، لا يعرف، ليس له مقصد معين، فإنه لا يكون مسافرا. يقول المصنف يبلغ 16 فرسخا. هذه المسألة هي ثاني أهم مسألة في السفر، أحكام السفر، فإن السفر الذي يترخص فيه هو ما جاوز 16 فرسخا. فإن قلت ما الدليل على ذلك، انتبهوا معي وأنا سأطيل في الدليل لكي تقتنع به، نقول الدليل عندنا دليلان قويان. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، فدلنا ذلك على أن مسيرة اليومين هي التي تقصر لها مسافة. فإن قال قائل فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر، نقول صحيح، هذا مطلق وذاك مقيد، وذاك المقيد أي لأقل السفر. فإن قلت قد جاء في بعض الأحاديث 3 أيام، وجاء في بعض الأحاديث يوم وليلة، نقول أيضا صحيح لا تعارض بينهما. فإن الثلاثة عند أهل اللغة وأهل الفقه حد للقلة والكثرة، فيؤتى به على سبيل الحد. واليوم والليلة أيضا صحيح، فإنه جزء من اليومين، بينما اليومين ليس له معنى، الواحد هو الأقل فهو يكون من باب التقليل، والثلاثة محمول في اللغة على الحدية أي حد الكثرة وحد القلة، معروف الثلاثة حد يفصل به بين القلة والكثرة في لسان العرب وهو معروف، لكن ليس في كلام العرب أن تأتي بالثنتين لفائدة. شوف العرب، لذلك من كان عارفا لكلام العرب عرف استخدامهم، العرب يستخدمون الواحد والثلاثة والسبعة لمعاني، فالسبع على سبيل المثال إذا جاءوا بها معناها أنه رقم عظيم. الآن لو بغيت أقول لك شيء قلت لك مليون، مع أن فيه مليون واحد، لكن عندهم مليون هذا أكثر رقم عندنا الآن، لكن قديما العرب إذا قالوا سبعة خلاص، سبعة، سبعين، سبعمائة، خلاص يعني زي ما نقول في لغة الحساب الجديدة ما يسمى ما لا نهاية. تعرفون ما لا نهاية؟ هذا الرقم أخذتمه في المتوسط، هذا ما لا نهاية العرب تسميه سبعة، وسبعين وسبعمائة. ألف الجاحظ كتابا في السبعة عند العرب، إن تستغفر لهم سبعين مرة. طيب 71؟ لا، سبعين هنا معناها يعني ما لا نهاية، لن ينفعهم ذلك. ومثله الثلاثة، فهو حد يفصل به بين القلة والكثرة، فحيث قيل الثلاثة فإنه يكون حدا، والواحد التقليد. لكن في لسان العرب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفصح البشر كلاما بالعربية، عندما قال يومين لا بد أن نحملها على معنى، لا بد لا بد، فوجدنا أن المعنى الذي يحمل عليه هو مسافة القصر. ومن تأمل في لسان العرب وجد أن هذا الدليل في غاية القوة. ثانيا، الدليل الثاني وهو أيضا قوي، أن اثنين من فقهاء الصحابة، أحدهما مدني وهو عبد الله بن عمر، والآخر مكي وهو عبد الله بن عباس، سئل فيما تقصر الصلاة والحديث الموطأ، قال من قصد عسفان قصر، فيحسب ما بين مكة وعسفان فيقصر لها الصلاة، وعسفان مدينة معروفة إلى الآن. لا ننظر المسافة باعتبار زماننا الآن، وإنما ننظر المسافة باعتبار زمان الصحابة والتابعين. لما قلت ذلك؟ لأن بين عسفان ومكة عقبة شديدة، وهي عقبة ماذا؟ كداء على اسمها، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هذه العقبة إلى الآن تسهل، ما هدت من عهد الصحابة، كل من جاء ولي يهدم شوي يهدم شوي، هي التي تأمر من جانب المقبرة ومن جانب العدل طريق السيل، وما زالوا يهدمون فيها الآن لأنها جبال كبيرة جدا، كانوا قديما يتحايلون عليها فيذهبون يمينا ويسارا ويرقون وينزلون، فتكانت المسافة أطول، ولغيرها من الطرق كذلك. قلت هذا لما؟ لأن ننظر ما هو المسافة بين عسفان ومكة في عهد الصحابة والتابعين، ممن قدرها جماعة من أهل العلم ومنهم إمام دار الهجرة مالك حيث كان يدرس في ذلك الموضع، فقال إن المسافة بينهما مسيرة يومين، فاجتمع الحديث مع تقدير الصحابة فقوي الدليل مسيرة اليومين. وكم مقدار اليومين؟ قالوا اليومان تعادل أربعة برد، احسبوا معي، والبريد فيه أربعة فراسخ، وهذا باتفاق. إذن كم المجموع؟ كم فرسخ؟ 16 فرسخا، والفرسخ كم يعادل؟ بإجماع 3 أميال. 16 في 3 كم؟ 16 في 3 48. أليس كذلك؟ بلى. وكم الفرسخ؟ 5. ذكر الشيخ منصور في حواشي المنتهى وكم الميل؟ أن الميل المراد به الميل الهاشمي المقدر في كتب الفقهاء، إنما هو الميل الهاشمي، وأنه يعادل 6000 ذراع، 6000 ذراع، وليس المراد بالميل الميل القياسي الذي نتعامل به الآن، فإن هذا ميل جديد لا يعرفه الناس إلا من 100 أو أكثر 100 سنة أو أكثر. إذن الميل الهاشمي كم يعادل؟ 6000 ذراع. والذراع كم يعادل بالمقاييس التي نتعامل بها الآن؟ قالوا إما 46 سنتي أو 48 سنتي، فهي مترددة بينهما، والفرق سنتيا. اضرب 4 في 4 في 3 48 في 6000 ذراع في 0.46. إذا ضربت هذه الحسبة ستجد أن الناتج 132 كيلو. هكذا حسبها البهوتي، ليس أنا، أنا فقط زدت لك أن الذراع على أقل تقدير يعادل 46 سنتي. وإن أخذنا بالأكثر فيكون 100 وقريب 138 كيلو، يعني إذا مسافة القصر هي بين 132 إلى 138 كيلو، فنأخذ بالأقل، لأن العلماء يقولون إن المسافة على سبيل التقريب وليست على سبيل التحديد. إذن فمسافة القصر إذا قصدت بلدة أو موضعا يبعد عن طرف العامر من بلدتك مسافة تزيد عن 132 كيلو جاز لك القصر، وإلا فلا، وإلا فلا. هذا معنى قوله يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال، كذا قدره أهل العلم ودبيب الأقدام. وقوله إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا الشرط متعلق بمسألتين وليس بمسألة واحدة. معي أنتم أم لستم معي؟ قول المصنف إذا فارق بيوت قريته العامرة شرط، أليس كذلك؟ لماذا هو شرط؟ أين أداة الشرط؟ إذا. هذا الشرط متعلق بجملتين. الجملة الأولى بقوله ترخص، يعني قصر، فلا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يخرج من العامر. فأنا أريد السفر إلى مكة، يجوز لي القصر 400 كيلو مكة عن مدينة، لكن لا أقصر الصلاة وأنا في مدينة لأني مقيم فيها أو مستوطن، بل حتى أخرج من العامر، وسأذكر بعد قليل ما هو العامر. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بها الشرط، قالوا ابتداء حساب مدة السفر، فلا تحسب مدة السفر، عفوا مسافة السفر من بيتك، وإنما احسبها من طرف العامر، وخاصة في وقتنا هذا، فإن بعض المدن طويلة جدا، بعض المدن كجدة مثلا والرياض من شمالها إلى جنوبها تزيد عن 60 كيلو، نصف المسافة القصر لمن أراد أن يخرج من البلدة. نقول لا تحسب هذه المسافة، بل لابد أن تحسب المسافة من طرف العامر. إذن عرفنا أن قوله إذا متعلقة بالمسألتين السابقتين لا بأحدهما. طيب، قوله فارق بيوت قريته، انظر معي قريته، لماذا قال قريته؟ لأن الضمير يعود للقرية التي يكون لها اسم واحد، فحيث كان للبلدة اسم واحد فإنها قرية. وهذا نستفيد أن القرى إذا اتصلت ولم يكن لها اسم واحد يجمعها، فإن طرف العامر يكون من خروج القرية الأولى. توجد بعض القرى الآن مع تمدد تكون متصلة جدا، لا يفصل بينهما إلا شارع، يعني على سبيل المثال أبها والخميس، أبها والخميس ليس بينهما إلا شارع تقريبا، فتكاد تكونان متصلتين، لكن نقول الخروج من العامر يكون من الخروج من أبها أو من الخميس. وهكذا المدن التي تكون متصلة، يعني أبحر الآن شبه اتصلت بجدة تقريبا، الجموم لا منفصلة في مسافة، يعني ما زالت منفصلة، يعني وهكذا من المدن التي تكون متصلة. خلنا نقول مثلا الشرائع لا أصبحت تأخذ اسم مكة، أصبحت تقول ذهبت إلى مكة. الشرائع قديما كان لها اسم منفصل، لكن الآن الشرائع تعتبر من مكة لأن اسمها اسم مكة، يقول ذهبت إلى مكة أنا ساكن في مكة، لكن أهل الجموم يقول أنا ساكن في الجموم، ما يقول أنا ساكن في مكة، فلها اسم مستقل. طيب، قوله قريته العامرة أي عامر البلد، وهو الأماكن التي يسكنها أهل البلد. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا خرج من البلد، لكن خارج البلد يوجد مزارع وحظائر غنم، فإن حظائر الغنم والمزارع ومثلها محطات البنزين واستراحات المسافرين لا تعتبر من العامر، وإنما العامر آخر بلد يعمره الناس بالسكنة والإقامة الدائمة، فيكون عامرا للبلد لا بملحقات البلد كالمزارع والبوادي، لأن بعض المدن يكون بجانبها بوادي يتنقلون يذهبون ويعودون، يعني حينما كان هناك عندنا بادية يعني رحال يسكن في طرف البادي في طرف المدن، وأما الآن فكل الناس سكن. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. نعم، يقول الشيخ ولا يعيد من قصر أي قصر الصلاة ثم رجع أي إلى بلدته قبل استكمال المسافة، يعني لو أن رجلا خرج من بلدته ناويا مكة، خرجنا من المدينة نريد مكة، تجاوز العامر قاصدا مسافة قصر أليس كذلك 400 كيلو مكة، وقد نويت تلك الموضع أو نويت ذلك الموضع الذي يبعد مسافة قصر. فلما خرجت من مكة ومسكت الخط وقفت على اليمين وقصرت الصلاة. طيب، ثم جاء الاتصال ارجع لظرف ما فألغيت السفر، نقول لا يلزمك عود في أن تعيد صلاتك وإن كنت قد دخلت إلى المدينة مرة أخرى قبل انقضاء وقت الصلاة الأولى. لماذا؟ لأنك أديت الصلاة في وقتها وعلى هيئة مأذون لك فيها شرعا. ويلحق بهذه الصورة صورة ثانية، لو أن رجلا وصل إلى البلدة الثانية قبل يعني لو أنه سافر إلى بلدته التي يستوطنها، انظر معي، سافر إلى بلدته التي يستوطنها ثم وصل إليها قبل دخول وقت الثانية، خرجت من مكة إلى المدينة وأنا من أهل المدينة مستوطن، وقصرت وجمعت في الطريق ووصلت إلى المدينة وهي بلدتي قبل خروج وقت العصر، نبدأ بالصورة الأولى، قبل خروج وقت العصر لا يلزمك إعادة صلاة العصر لأنك صليتها في الطريق مشروعة. وكذلك إذا وصلت قبل دخول وقت الثانية بأن وصلت إلى المدينة قبل دخول وقت العصر. طيب، فإن كنت متيقنا أنك ستصل قبل دخول الوقت هل يجوز لك أن تصليها في الطريق قصرا؟ فيها روايتان، والمعتمد الذي رجحه ابن رجب أنه يجوز ذلك ولا يلزم الإعادة حتى وإن تيقنت أنك ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانية، فيجوز لك القصر ولا يلزمك الإعادة. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن رحمه الله تعالى في المسافر متى يلزمه الإتمام ويصلي أربعا. بدأ في الحالة الأولى، قال يلزمه إتمام الصلاة يعني يصليها أربعا من غير قصر، في الحالة الأولى إذا دخل وقتها وهو في الحضر، بمعنى أنه قد نوى السفر ولكنه لم يخرج من العامر، لم يخرج من بلدته، فنقول يلزمه الإتمام إذا صلاها في الحضر. ما السبب؟ انظروا للعلة، وهذه علة قاعدة مهمة، وهي أن الانتقال عن الأصل، احفظها أو اكتبها، أن الانتقال عن الأصل لا بد فيه من نية وعمل، وأما الرجوع للأصل فيكتفى فيه بالنية فقط. أعيدها لأجمع الوقت، الانتقال عن الأصل لا بد فيه من نية وعمل، والرجوع للأصل يكتفى فيه بالنية فقط. الأصل في المسلم أنه مقيم ولا ينتقل فيوصف بكونه مسافرا إلا بنية السفر، تكلمنا عنها قبل قليل، مع العمل. ما هو العمل؟ أقل ما يسمى عملا الخروج من العامر، لا بد أن تخرج من العامر. فإذا صليت في داخل البلد فإنك لست بمسافر فيجب عليك الإتمام. فإن قلت إن أبا بصرة رضي الله عنه الغفاري صلى وهو يرى عامر الكوفة، نقول صحيح، يجوز أن تصلي وأنت ترى عامر البلد، آخر جدار جاوزه بقليل وصلي، لكن أخرج عن العامر ولا تصلي قبل الخروج من العامر، لأنك لست بمسافر، مجرد نية لا تنقل عن الأصل. وضحت مسألتنا؟ واضحة. طيب، قول المصنف ويلزمه إتمام الصلاة يعني يصليها أربعا إن دخل وقتها وهو في الحضر، لها صورتان. الصورة الأولى أن ينوي السفر ويصلي في الحضر، فحينئذ يلزمه أن يصليها أربعا، وهذه واضحة وذكرتها لك قبل قليل. الصورة الثانية أن تجب عليه الصلاة وهو في الحضر غير متهيئ للسفر، ليس شارعا بأول أفعال السفر، ويصليها بعد خروجه من العامر، فنقول أيضا يصليها أربعا. إذن أصبحت الحالات ثلاث، حالة يصليها قصرا وحالتان إتماما. حالات ماذا؟ حالات من وجبت عليه الصلاة وهو حاضر ويريد السفر. الحالة الأولى أن تجب عليه الصلاة حاضرا ويصليها في الحضر قبل السفر فيصليها أربعا ولا يقصر ولا يجمع من باب أولى. الحالة الثانية أن تجب عليه الصلاة وهو في حضره قبل خروجه من المدينة غير متهيئ للسفر، جالس يقول سأخرج بعد ساعة أو بعد ساعتين، ولكن قال سأصليها إذا خرجت من العامر، نقول يجب عليك الإتمام كذلك. لماذا؟ لأنك لست متهيئا للسفر، لم تستعد بعد للسفر، وإنما يأخذ المرء أحكام السفر إذا شرع في مباديه وأنت لم تبدأ بعد، فيجب عليك أن تتم أربعا ولو صليتها خارج العامر. الحالة الثالثة أن تجب عليك الصلاة وأنت في الحضر متهيئا للسفر. كيف؟ وجبت أذن المؤذن لصلاة الظهر أو العصر وأنت تحمل حقائبك، أو تقول لبنياتك هيا اركبنا اركبنا بسرعة، أو وأنت في الطريق ومسكتك الزحام، فإن صليت في داخل البلد صليها أربعا، وإن صليتها خارج البلد فتصليها كم؟ ركعتين. وضحت الحالة؟ لا يوجد غير هذه الحالات الثلاث، هذه قسمة حاصرة. بقي قسمة عقلية رابعة، أن تجب عليك الصلاة مسافرا وتصليها في السفر، هذه ما يبغى لها شيخ، فإنك تترخص برخص السفر. هذه الحالة الأولى متى يتم. الحالة الثانية قال أو صلى خلف من يتم. هذه مسألة للأسف بعض أخواننا يخطئون فيها، وهو حديث بالحكي إجماع عليها. المسافر الذي يريد نية القصر إذا صلى خلف متم، سواء كان المتم مسافرا أو مقيما، وجب عليه بإجماع أن يصليها أربعا. الدليل على ذلك حديث وإجماع سأذكره. أما الحديث فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة. والقاعدة الأصولية عندنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أي يجب عليك أن تتم، فليتم أي صيغة أمر، لأن اللام لام أمر، فدل ذلك على أنه يجب. وأما الإجماع فقد قال بعض التابعين أو تابع التابعين دخلت المدينة فسألت فقهاءها أي كلهم عن المسافر يصلي خلف المقيم فقالوا يتم، قال ابن المنذر فكان إجماعا. هذا إجماع متقدم على ذلك، وهذا يدلنا على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام. طيب فإن قال المسافر لا أعلم ما نية الإمام، نقول عندنا يجوز تعليق نية المأموم على نية الإمام، فتصلي فتقول إن صلى أربعا فأنا أربع، وإن صلى ثنتين فأنا ثنتين معه، فتعلق نيتك بنيته، فهذا جائز. مثل ما علق علي رضي الله عنه نسكه بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل يصح فيها التعليق ومسائل لا تصح فيها التعليق، نشرحها إن شاء الله في محلها في القواعد. نعم. أو لم ينوي القصر عند الإحرام. نعم، يقول أو لم ينوي القصر، لابد من أراد القصر أن ينوي القصر عند الإحرام، وهو أول أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ينوي. وأما من كبر ناويا الإتمام ثم طرأ عليه قصر الصلاة فلا يصح، بل يجب أن يعيد صلاته. نعم. أو نوى إقامة مطلقة. نعم، قوله أو نوى إقامة مطلقة، ما هذه المسألة؟ هذه المسألة هي التي ذكرتها لكم قبل قليل، أن الدور كم؟ ثلاث. أنا أكررها لكم لكي تحفظوها، أنا أريد أن تحفظوا هذه المسألة. الدور ثلاث، شيخنا كم؟ أولها الاستيطان والإقامة والسفر. وقلنا إن المسافر المتصف بواحد من أحد أوصاف ثلاثة، الوصف الأول الانتقال بين البلدتين، الثانية أن يكون أجمع الإقامة أقل من حد الإقامة، الثالث لم يجمع الإقامة مطلقا. بقي عندنا من؟ المقيم، والمقيم هو الذي يمكث في غير بلدته، وقلنا إن المقيم من هو؟ من مكث، من أجمع الإقامة في غير بلدته أكثر من حد الإقامة. الآن بدأ يتكلم عن المقيم، الآن المصنف يتكلم عن المقيم، وهذا المقيم لا يجوز له الجمع على القصر. من هو المقيم؟ قال أو نوى إقامة مطلقا، أي نوى أن يقيم في هذا البلد على سبيل الديمومة، إما على سبيل الاستيطان أو على سبيل الديمومة الطويلة. أو أكثر من 4 أيام، كل من مكث في بلدة متأكدا أنه سيمكث فيها أكثر من 4 أيام، يعني سيصلي 21 صلاة فأكثر، فإنه لا يترخص برخص السفر. ما الدليل على هذا التحديد؟ نقول الدليل الاستدلال بأكثر ما ورد. نحن قلنا قبل قليل الأصل الإتمام أم القصر؟ الأصل الإتمام، فالأصل الإتمام، وقلنا إنه قد انعقد الإجماع على أن من أقام في بلدة فوق حد الإقامة فإنه يتم صلاته، فيها إجماع محكي. إلى الآن ماشي معي؟ هاتين المقدمتين واضحتين. طيب، حد الإقامة ما هو؟ نقول حد الإقامة لما كان على خلاف الأصل فإننا نستدل، فالأصل عدمه، ونستدل بأكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في موضع يعلم متى خروجه منه، ومع ذلك جمع وقصر. نظرنا في سيرته صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن أكثر موضع جلس فيه يعلم متى سيخرج كان عند حجة الوداع، فإنه دخل في اليوم 4 ومكث في مكة إلى اليوم 8 وذهب إلى منى، عرف متى سيدخل وعرف متى سيخرج. ثم حسبنا عدد الصلوات التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فوجدناها 20 صلاة، فحينئذ استدللنا بأكثر ما ورد على ذلك. هذا أكثر ما ورد. متى نستدل بأكثر ما ورد؟ لكل حكم خالف الأصل، أما ما يكون موافق للأصل فنستدل بأقل ما ورد. هذا من باب الاستدلال بأكثر ما ورد. نعم هو دليل ليس قوي، نعم، لكنه دليل استئناسي، دليل استئناسي، لكنه من الأدلة وهو اجتهادي، إذ المقدرات نرجع فيها للاجتهاد، فإن لم يكن فإلى اللغة، فإن لم يكن فإلى العرف. من قال من العلماء نرجع إلى العرف قول قوي، لكن تطبيقه صعب. فقد أسافر أنا وأنت، أنا الشيخ فلاح، نسافر معا، هو يرى أن هذا السفر قصر وأنا أرى أنه ليس بسفر يقصر فيه الصلاة، فهل من مقاصد الشرع أن الجماعة ينقسمون إلى أن السفر الركب ينقسمون إلى جماعتين؟ لا يا شيخ، ونحن نعلم أن الجمهور لا يصححون اهتمام المسافر بالمقيم ولا العكس. إذن فمثل هذه الأمور العامة مقصد الشرع ينيطها بالأمر الواضح، ولذلك فإن الشيخ تقي الدين وهو أشهر بلا إشكال، أشهر من قيد حد الإقامة بالعرف، لما جاءت الفتوى كما في الفتاوى له قال والأحوط أن من مكث في بلدة أكثر من 4 أيام أيتم. إذن الفقه شيء والفتوى شيء، التنظير شيء، وحاجة الناس تقتضي خلافه، وقول الفقهاء هذا هو الذي تستقيم به الفتوى لكثير من الناس. نعم قد تأخذ بالعرف في بعض الصور، نعم، لكن الأصل هو هذه القاعدة. نعم. أو أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4. نعم، قوله أو أقام لحاجة أي لغرض في البلد، وظن أي غلب على ظنه، العلماء إذا أطلقوا الظن فيقصدون به غلبة الظن، ومرادهم بغلبة الظن أي وجدت القرينة الدالة على ذلك، لا بد من وجود القرينة، أما مجرد الحجز فلا أثر له، فإن مجرد الحجز لا أثر له فيكون كمن لا يعلم متى سيمكث. قال وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4 أي بعد 4 أيام. هذه المسألة فيها خلاف عند المتأخرين، واللبدي نازع في هذه المسألة وقال بل إن الظن يلحق بالعدم، بل لا بد أن يكون يعني شبه علم أو تيقن. نعم. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. نعم، يقول الشيخ إن من أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاقها وقت الصلاة عنها فيجب عليه حينئذ إتمامها، أو حينئذ يفعلها. نعم فحينئذ يفعلها تامة. لماذا؟ قالوا لأن تأخيره معصية، تأخيره معصية، وعندنا قاعدة أن العاصي لا يترخص، العاصي لا يترخص. نعم. ويقصر إن كم بقى عددنا شيخ؟ نصف ساعة؟ جيد، نأخذ بعض الوقت عشان الأسئلة. نعم. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة. نعم، هذه أيضا مسألة شرحتها قبل ذلك، أن المسافر أن من أقام في بلدة غير بلدته فوق أربعة أيام وكان لم ينوي الإقامة فإنه يقصر وإن مكث فوق أربعة أيام. نعم. ولا يدري متى تنقضي. ولا يدري متى تنقضي كذلك. أو حبس ظلما. قوله حبس ظلما قديما، ألا بد أن نفهم الوضع سابقا. أولا، ما معنى الحبس؟ ليس المقصود بالحبس السجن، لا، وإنما الحبس هو المنع. ولذلك فإن الفقهاء يطلقون الحبس على التقييد من التصرفات، حتى إنهم يجعلون الملازم للغريم الذي يلازمه حيث ذهب، يجعلون الملازمة للغريم حبسا، ويجعلون القيد الذي يربط في اليد حبسا، فكل تقييد للتصرف يسمى حبسا، للحرية يسمى حبسا. قوله حبس ظلما أي حبس في البلد وظلما منع من الخروج منها لأي سبب من الأسباب التي يظلم فيها، بأن يكون اتهم بشيء مظلوم فيه، فإنه حينئذ يجوز له الخروج، يجوز له الترخص لحين زوال هذا المانع، لكن لو علم أنه سيمكث مدة طويلة فإنه لا يترخص. قال أو بمطر أي حبس بمطر أو وحل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مكث 3 أشهر. قال أو أقام سنين، يعني أقام سنين في هذا البلد محبوسا. نأخذ الجمع، نأخذ الجمع بسرعة. فصل في كان الجمع يحتاج إلى شرح. نعم. طيب. فصل في الجمع. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الجمع. وقبل أن أبدأ بالجمع أريدك أن تعرف مسألتين على سبيل السرعة. المسألة الأولى أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يكون هناك قصر بلا جمع. متى؟ مثل في منى، وقد يكون جمع بلا قصر، وسيأتي بعد قليل. ليس لازم القصر الجمع، وبناء على ذلك فإن مبيح وموجب القصر أمران فقط محصوران، وهما السفر والخوف فقط، بينما الجمع أسبابه متعددة، بل قد تقول إنها غير محصورة، منها السفر، منها المطر، منها الوحل، منها المرض، منها النجاسة، منها الطهارة، وهكذا ما سيأتي بعد قليل. المسألة الثانية، ما معنى الجمع؟ لأهل العلم في معنى الجمع رأيان، فمنهم من يقول إن الجمع معناه أن يجمع الوقتان حتى يكون كالوقت الواحد، فيكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ووقت المغرب والعشاء وقتا واحدا. وقيل إن المراد بالجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، تكونان كالصلاة الواحدة. هذا المعنى الثاني، وهو تعليل الفقهاء يدل على الثاني. نعم. يباح بالسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. نعم، قول المصنف يباح يدلنا ذلك على أن الأفضلية ليست للجمع بخلاف القصر، فإن القصر هو الأفضل، وهذا يدلنا على أن رخصة الجمع في السفر من الرخص التي يستوي فيها الطرفان، يستوي فيه الفعل ويستوي فيه الترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ففعله، وكان مسافرا فتركه، كما فعل في منى صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المتأخرين إنه في بعض أحوال المسافر قد يكون أفضل إذا كان أرفق به، فإذا كان في حال اشتداد الطريق يمشي فالأفضل له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال اشتداد الطريق يجمع لأنه الأرفق. وأما حال الإقامة دون حد السفر، وهو أن يمكث 20 صلاة فأقل، أو أن يمكث في بلد غير مجمع، فإنه يستوي في حقه الطرفان على المذهب، وعلى القول الثاني إنه مكروه، فيكون في حقه مكروه الجمع، لأن الأولى له ألا يجمع إلا أن توجد له حاجة كمشقة ونحوها. المسألة الثانية، قوله الجمع بين الظهرين والعصر، وهو الظهر والعصر، وبين العشاءين وهو المغرب والعشاء، فلا يجمع بين غير هذين الموضعين بوقت إحداهما، أي بوقت إحدى هاتين الصلاتين. نعم. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أسباب المبيحة للجمع، بدأ بأوله وهو المريض، قوله لمقيم أي وإن لم يكن مسافرا، يلحقه بتركه مشقة، أي بترك الجمع مشقة. ومثال ذلك طبعا دليله أول حديث حمنة، لأنها كانت مستحاضة والقاعدة عند العلماء ودائما ما يعللون أن الحائضة والمستحاضة مريضة، كذا يعللون صراحة، فدل ذلك على أن المريض يجوز له الجمع. وكيف تلحقه المشقة؟ صور المشقة كثيرة، منها أن يكون عليه مشقة في أداء الصلاة في وقتها بأن يغمى عليه في وقت الصلاة الثانية، أو عنده عملية وبنج في وقت الصلاة الثانية فيجوز له جمع التقديم وجمع التأخير، ومنها أن يكون قادرا على القيام في وقت في صلاة أحد الوقتين دون الأخرى فحينئذ يجمع. الموضع الثاني قال: ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. المرضع إذا كانت تأتيها نجاسة كثيرة لكونها تحمل طفلا، والطفل قبل أن تأتي هذه الحفائض التي يلبسها الأطفال تنتشر نجاستهم على الملابس، وغالبا في الزمان القديم لم يكن للشخص إلا ثوب واحد، فمن الصعب أن يغير ثيابه كثيرا. هذه المرأة المرضع إذا كانت النجاسة تنتشر على ثوبها وملابسها فإن عليها مشقة أن تغسل ثوبها أكثر من مرة، فنقول يجوز للمرأة المرضع أن تجمع لمشقة النجاسة. ومثله المريض الذي على ثوبه نجاسة ويشق عليه تغيير ذلك الثوب الذي عليه نجاسة كأن يكون عليه دم، ومثله أيضا المستحاضة، فإن حملة رضي الله عنها أبيح لها الجمع بين الصلاتين إما لعلة المرض وإما لعلة التحرز من النجاسة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المريض إن الشخص عموما مريضا أو غير مريض، إن الشخص إذا كان يمكنه أن يصلي الصلاتين في وقتهما لكن إحدى الصلاتين وثوبه فيه نجاسة والثاني ثوبه طاهر فهو مخير، شف مخير، بين أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما مع طهارة ثوبه وبين أن يصلي الصلاتين في وقتهما إحداهما بطهارة الثوب والثاني مع نجاسته. نعم. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. نعم، قوله ولعاجز عن الطهارة أي عن الطهارة بالماء، عن الطهارة بالماء، لأن الطهارة بالتيمم قادر عليها بعد ذلك، فمن كان عاجزا عن الطهارة بالماء في الصلاتين لكن يستطيع أن يصلي الثانية بطهارة التيمم نقول أنت مخير، بين أن تجمع الصلاتين بطهارة ماء وهو الوضوء وبين أن تصلي واحدة بطهارة ماء والثانية بطهارة التيمم في وقتها. نعم. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يجوز، كالخوف على المال وعلى النفس وغير ذلك من الأمور، ومنها سبق معنا المطر كذلك يجوز له الجمع، ومنها الوحل وغير ذلك سيأتي إن شاء الله بعد قليل. والقاعدة عندنا أنه يجوز الجمع في السفر، أنه عفوا يجوز الجمع بين الصلاتين لأحد أمرين، إما لمشقة أو لمظنة مشقة. انتبهوا معي، هذا تلخص لك كتاب الجمع، مبيحات الجمع، إما لمشقة أو لمظنة مشقة. فأما المشقة فإنها متعلقة بآحاد الناس وأنت مدين بينك وبين الله عز وجل، فإن كان يشق عليك ذلك فأبيح لك الجمع. الشيخ والمفتي لا يدري، أنت مدين بينك وبين الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. مفهوم الحديث حيث ورد الحرج والحاجة والمشقة أبيح الجمع، أبيح الجمع. واضح مسألة؟ إذن أنت مدين، عندك مال تخشى عليه، عندك عملية، أنت طبيب، أنت حارس، كل ذلك مشقة متعلقة بشخصك، مدين بينك وبين الله عز وجل، يجوز لك ذلك. المسألة الثانية مظنة المشقة، وهذه المظنة للمشقة هذه عامة، وإن لم يكن أحد الناس فيها عليه مشقة. ومظنة المشقة هي السفر، فإن بعض الناس قد يسافر في غرف، تعرفون الآن هناك غرف تسحب بالسيارات يأخذها بعض الشباب للبر، هذه قد تكون أريح من بيتك. بعض الطائرات يقولون، ولم أرى، إن بعض الطائرات فيها أسرة، أظن أن هذا السرير قد يكون أرفه من بيتك، مع ذلك نقول هو سفر، السفر قطعة من عذاب، أليس كذلك في صحيح مسلم؟ فنقول إن السفر لما كان مظنة فإن المظنة تنزل منزلة المئنة فيجوز له الترخص بالقصر والجمع مظنة. من ذلك المطر، ونص عليه حديث ابن عمر ابن عباس في الصحيح. ومن ذلك الذي هو مظنة المشقة الوحل، ومن الأمور التي ستأتي بعد قليل. ولذلك قال المصنف: ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمع والجماعة، ذكرناها قبل قليل وهي الأعذار المتقدمة. نعم. ويختص بجواز جمع العشاءين. نعم، انتبه لهذه المسألة. الجمع في المطر وغيره خاص بالعشاءين فقط، الظهر والعصر لا يجوز الجمع بينهما، وهذا قول العلماء الذين يجيزون الجمع لأجل المطر، وهم الشافعية والحنابلة. والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. والتابعي إذا قال من السنة فالأرجح من القولين خلاف الصحابي، لكن التابعي أضعف. التابعي إذا قال من السنة فالأرجح من القولين أن له حكم الرفع، وإن لم يكن له حكم الرفع فهو من فعل من؟ الصحابي. وقول الصحابي عندنا حجة، فلذلك هو قول قوي جدا إذا قال التابعي من السنة كذا، وخاصة إذا كان من فقهائهم كأبي سلمة بن عبد الرحمن. إذن دل ذلك على أنه لا يجمع إلا بين العشاءين. من جمع بين الظهر والعصر لأجل علة المطر فإن نقول يجب عليك إعادة. ما السبب؟ النص والمعنى. فأما المعنى فإننا نقول إن المدة بين العشاءين طويلة فالمشقة تكون فيها أقل، كما أن المدة بين الظهرين طويلة فيكون فيها المشقة أقل، كما أن النور فيها ظاهر فالمشقة فيها أقل كذلك. نعم. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيت. نعم، المذهب وهو القول المشهور خلاف القول الثاني، والثاني قد يكون هو الأحوط، أن الإمام إذا جمع في المسجد جاز لمن في البيت أن يجمع كذلك ولو صلى منفردا. ولكن الأحوط أن الجمع بين الصلاتين أي بين العشاءين إنما هو لأجل إدراك الجماعة، وهذا هو الأحوط. وبناء على ذلك فمن صلى جماعة في مكان لا مطر فيه، صلى الجماعة في بيته، فإنه لا يجمع، أو كان قد صلى منفردا في بيته لا يجمع، هذا هو الأحوط والأتم خلاف ما ذكره المصنف. نعم. إذا كان ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. طيب، يقول المصنف إذا كان هناك ثلج واضح وجليد، الجليد نوعان، إما الصقوع الشديدة، وعندنا إذا جاء البرد الشديد، وإن لم يكن هناك مطر تجد الجليد على الأرض، ومثل الجليد أيضا البرد، ومعروف البرد وهو شبيه بالثلج لكنه يكون يعني قوي الضرب، ووحل وهو الطين، فإنه يجمع لها جميعا. قال: وريح شديدة باردة. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال إنه يجمع للريح الشديدة الباردة، فجعله بقيدين: أن تكون شديدة وأن تكون باردة. وأما الشديدة وحدها فلا يجمع لها، وأما الباردة وحدها فلا يجمع لها. وقال بعض المتأخرين إن الضابط للريح التي يجمع لها ما وجد فيها وصفان من ثلاثة: أن تكون ريحا شديدة، وأن تكون باردة، وأن تكون في ليلة مظلمة. فإذا وجد قيدان من هذه الثلاث جاز الجمع. القيد الأول الشدة، والثاني البرودة، والثالث الظلمة، فيجوز الجمع لأجلها إذا وجد وصفان، وإن وجد وصف واحد فلا يجمع لها. نعم. قال: وتوجد معه مشقة، يعني أي مظنة المشقة، مظنة المشقة. نعم. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخير. نعم، الأفضل فعل الأرفق إلا في موضع واحد وهو في مزدلفة، فالأفضل أن يصليها في مزدلفة. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. عند إحرام الأولى أي عند إحرام الصلاة الأولى، فلا بد أن ينوي الجمع. نعم. وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة. نعم، ما يفرق بينهما بنحو نافلة، لا يفصل بين الصلاتين، وإنما يفصل بينهما فقط بمقدار وضوء خفيف وإقامة. لماذا ذلك؟ لأنهم قالوا، تذكرون أول ما قلت في هذا الباب، إن المراد بالجمع هو الجمع بين الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، والصلاة الواحدة لا بد فيها من النية في أولها، ولا يصح الفصل بين أجزائها. نعم. بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن نعم. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثاني. نعم، قال لا بد أن يوجد العذر عند افتتاحهما، افتتاح الصلاة الأولى، لا بد أن يكون موجودا، فلا بد أن يكون المطر والثلج والجليد موجودا عند تكبيرة الإحرام أو قبيله بيسير، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند الابتداء. قال وأن يستمر، أي وأن يستمر العذر إلى الفراغ إلى فراغ الثانية. قوله إلى فراغ الثانية أي إلى حين شروع الثانية، فإذا كبر الثانية فأن يكون هناك مطر مستمر، وأما إذا انقطع المطر وغلب على الظن أنه لن يرجع فإنه حينئذ قد زال العذر. ولكن إذا غلب على الظن أن المطر انفصل وسيعود فإنه يجوز. قبل أن ننتقل للمسألة بعدها أريدك أن تعرف مسألة، طبعا هذا يتعلق بالسفر، هذا العذر متعلق بالسفر والمطر، وإنما مثلته بالمطر على سبيل الإيجاز. أريدك أن تعلم مسألة مهمة جدا، في بعض البلدان يكثر المطر جدا جدا، بل في السنة كلها كالبلدان الاستوائية يكثر المطر جميعا، هل نقول إنه ترخص لها؟ نقول لا يترخص، حيث كثر المطر لا يترخص، لأنه انتفت المشقة في هذه الحالة، إذ العادة عندهم وجود المطر، فحينئذ لا يترخص له، وإنما يترخص حيث كان المطر مظنة المشقة أو كان المطر شديدا خارجا عن العادة، وهذا القيد أخذناه من قول المصنف وتوجد معه مشقة. نعم. وإن جمع تأخيرا اشترط، نعم يقول وإن اجتمع تأخيرا أي صلىها في وقت العشاء أو في وقت العصر، اشترط نية الجمع بوقت الأولى، بوقت الأولى ليس عند تكبيرة الأولى وإنما في وقت الأولى لكي يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الأول. نعم. قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، نعم، وأن يصليها قبل أن يضيق وقت قبل أن يضيق وقتها عنها، ليس وقت الثانية، قبل أن يضيق وقتها عنها، يعني يشترط أن ينوي الصلاة، أن ينوي الجمع للصلاة قبل أن يضيق وقت الصلاة الأولى، وأما إن ضاق وقتها فإنه يجب عليه أن يصليها في وقتها. نعم. لا لا، الصواب ما ذكرت لكم. نعم. وبقاء العذر، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لا غير، يعني لا يلزم إلى انقضاء العبادة. نعم. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، نعم لا يلزم أن يكون الإمام والمأموم كلاهما مسافران، بل يصح ما سيذكره المصنف بعد قليل. فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صحة. نعم، يقول الشيخ فلو صلاهما خلف إمامين، كيف يصليهما خلف إمام؟ يعني لو أن الإمام الذي صلى به ابتداء خرج بأن استخلف إماما آخر يقوم مقامه يصح ذلك، وكذلك أيضا لو صلى بمأموم الأولى وبآخر الثانية، يعني صلى الصلاة الأولى. طيب لعل نقف هنا لأنها تحتاج إلى شرح، نجعلها درسنا غدا، وأريد أن أفصلها لكم لأنها تحتاج إلى بعض القواعد، نقف عند هذا الحد أكمله إن شاء الله في درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم بقي على ذلك؟ ربع ساعة. نعم. نأخذ بعض الأسئلة لنحتاج دورة المياه. طيب، هذا أخونا يقول وصلت الليلة الماضية إلى المدينة قادما من مكة بعد انقضاء صلاة العشاء، ودخلت المسجد النبوي صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل هذا الفعل جائز؟ نقول على ما ذكره المصنف لك حالتان: الحالة الأولى أن تكون قد أجمعت الإقامة أكثر من 21 صلاة فأكثر في المدينة، وإما أن تكون غير مجمع الإقامة، فإن كنت مجمعا الإقامة ومتأكد أنك ستمكث في المدينة أكثر من 21 صلاة فإنك تصلي المغرب والعشاء حينما حضرت ولا إثم عليك، لكن متما غير قاصر. وأما إن كنت لا تدري كم ستمكث في المدينة أو ستجلس مدة دون حد الإقامة أي 20 صلاة فأقل، فيجوز لك أن تصليها قصرا، تصليها قصرا. طيب، هذا أخونا يقول صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة هل يجوز صلاتها في عرفة إذا غلب على الظن حلول نصف الليل وهو من عرفة؟ نقول بل يجب ذلك. الآن فترة الأخيرة في غيرها من الأسئلة، أنا أمر عليها بسرعة الأخوان، عطني الأسئلة مكتوبة. طيب، نقول الآن أصبح الحجيج لا يخرجون من عرفة إلا متأخرين، وهذا اللي يسمونه التفويج، تلزم وزارة الحج بعض الحملات وبعض الأماكن القطع ألا يخرجوا إلا متأخرين. إذا غلب على ظنك أنك لن تخرج من عرفة إلا بعد انقضاء ثلث الليل الأول احتياطا، أو نصفه على القول الثاني، فيجب عليك أن تصلي الصلاة في وقت الاختيار، لأن عندهم لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر، وهذا ليس بعذر، فحينئذ يجب عليك ذلك. طيب، هذا أخونا يقول: لماذا وضع المصنف الأذان وشروط الصلاة في آخر كتاب الطهارة؟ لأنها هي المدخل للصلاة فتكون كذلك، الشرط يتقدم على المشروط، والأذان ليس من الصلاة وإنما هو إعلام بها، فكما أن الكتاب إعلام بأحكامه فالأذان إعلام بدخوله. من سافر إلى عرس وكان في العرس غناء فهل له أن يقصر الصلاة؟ نعم، لأنك لم تحضر لأجل الغناء وإنما حضرت لأجل وليمة النكاح، وهي سنة، بل قيل إنها واجبة، وعبرت بالسنة لأن المسافة مسافة قصر، والوجوب يسقط إذا كان بين البلدة وبين مكان العرس مسافة قصر. أخونا يقول: كيف الصلاة في الطائرة إذا كان لا تسمح بالصلاة فيها قائما؟ نقول: إذا لم يكن في الصلاة موضع للصلاة كما هو في بعض الطائرات يحرم عليك أن تصلي في الممر، يحرم، لأن القاعدة يقول، وهذا نص عليها الشافعية والحنابلة، أن الصلاة في الطريق باطلة لأنه ممر، والصلاة في الطريق حرام فتبطل الصلاة، وبناء على ذلك إلا طبعا أن تكون عطلت لأجل الصلاة، فبناء على ذلك فصلي في مقامك، ويسقط عنك واجبان إن عجزت عنهما: القيام والتوجه للقبلة. فأما القيام فإن استطعت القيام في تكبيرة الإحرام فوجب عليك القيام، وإن استطعت القيام في القراءة فقم، وإلا فاجلس. والتوجه للقبلة كذلك إن استطعت، وإلا سقط عنك. طيب، والصلاة في الطائرة ليست ملحقة بالصلاة على الأرجوحة، فإن الصلاة على الأرجوحة وغير الثابت غير صحيحة، وأخطأ من قال من أهل العلم إن الصلاة على الطائرة كالصلاة على الأرجوحة فلا تصح، وهذا قول ضعيف، ورد عليهم بعض المشايخ وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة مطبوعة. كيف نوفق بين المعلوم عند العامة أن مسافة القصر 80 كيل وما قيل إنه 132؟ هذا خلاف التحديد، والخلاف يسع أهل العلم، ولكن الأقرب كما دللت لك أنه ما ذكرت لك. هل ساكن الجموم من حاضر المسجد الحرام؟ نعم، لأن حاضر المسجد الحرام الذين يسقط عنهم طواف الوداع ولا يجب عليهم هدي التمتع والقران من كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والجموم دون ذلك، وهو طبعا دون المواقيت. المسافر الذي يصلي خلف المقيم ولم يدرك ركعة هل يتم؟ نعم، وجوبا يجب أن يصليها أربعا، وجوبا يجب أن ينفى الخلاف في هذه المسألة، وإن وجد خلافه ضعيف بل شاذ. هل نحضر من درس؟ نحضر من كتاب، أظن من أنسب الكتب التي يحضر منها منار السبيل لشرح الدريد. السؤال الأخير: ألا يكون العرف قوي لذوي الأعذار؟ قلت لك التنظير شيء والتطبيق شيء آخر، وقد تكلمت عنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، خلنا أقف بعد قليل، شكر الله لك.